الفنانة الرشيقة الجميلة علا رامي 2019 عملت معك ايه؟ والله بصي مش هقعد اقول بقى زي كل الناس يقول لك يلا خلينا نطلع على السنة الجديدة يا رب ويبقى حظنا جميل وبتاع. كل السنين جميلة وكل ايام ربنا حلوة. وكنت بعمل الموسم الثاني لمسرحيتي بحر الهوى تبع قطاع مسرح الفنون الشعبية، ده كان لموسم الثاني 2019، وان شاء الله بوجود 2020 هنعيد بحر الهوى تاني وهنستقبل كل جمهورنا الحبيب العظيم في مسرح البالون ان شاء الله. ان شاء الله 2020 بالنسبه لعلا رامي، بالنسبه لحفيدتها بسم الله ما شاء الله على، هي اسمها ايما، معنى ايما بالاسم الدارج المصري، زي فاطمه زي عيشه، من الاسماء الدارجه قوي في امريكا. بالنسبه لحياتك الشخصيه والفنيه، بتمنى طبعا ان شاء الله يكون لي عمل قوي. هو انا ليا عمل حينزل ان شاء الله في 2020 جاهز للعرض، هو اكتر من 70 حلقه، اسمه السر. على رامي الرشيقه الجميله في 2020 هتتمني بايه؟ ان كل ست مصريه تعيش حياتها يعني، ويبقى ليها اسلوب في الحياه وتحاول تستمتع بيها. الحياه قصيره والحياه مره واحده. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، وكل سنه وكل الساده المستمعين بخير يا رب.